يعقوب فصل 4. الدواس والهراج أم بيناتكو جايين من وين؟ هم جايين من شهواتكو القائدين يجاهدوا في قلوبكو، تدوروا شغل واحد وما تلقوا، وعشان ده تقوموا تقتلوا، تخطوا إنكو في شيء واحد وما تلقوا، وتقوموا تداوسوا وتهاربوا وما تلقوا الشيء تدوروا ده، عشان أنتو ما سألتوا الله وكان تسألوا كله ما تلقوا شيء، عشان نيتكو ما عديله، أنتو تسألوا لشهواتكو بس. أنتو مثل الناس الزنايين، خليتوا سيدكو الله عشان تهبوا الدنيا، ما تعرفوا قدر ناس اللي يهبوا حالات الدنيا ودوان الله. النادم اللي يهب حالات الدنيا سوى نفسه أدو الله. مكتوب في الكتاب الله يراقب بحميصة الروح الخطها فوقنا، ما تقولوا الكلام ده باطل، والنعمة الله ينطيها كبيرة، وعشان ده الكتاب بقول الله يابا الناس اللي يستقبلوا، لكنه ينطي نعمة للناس اللي يمسكنوا نفوسهم. في شان ده أسمعوا كلام الله وأقيفوا ضد إبليس، وإبليس يجري بعيد منكم. تعالوا قربوا لله والله يقرب لكم. أنتوا المذنبين نظفوا إيدينكم من الذنب، أنتوا القلبكم اثنين طهروا نفسكم، أبقوا هزنانين في شان ذنوبكم، وأصرخوا وأبكوا بكي شديد بتام ما تضحكوا، أخير تبكوا ما تفرحوا، أخير تحزنوا، مسكنوا نفوسكم قدام الله وهو يرفعكم. يا إخواني ما تقولوا كلام فسل أم بيناتكم، أي نادم اللي يقول كلام فسل في أخوه ولا يهازبه هو ده قاعد يقول كلام فسل في وصايا الله ويحاسبهم، وإنت التحاسب الوصايا ما قاعد تطبق الوصايا، لكن سويت نفسك حاكم، الله بس أنطى الوصايا وهو بس الحاكم، هو هيدا ينجي الناس ويهلكهم. أنت التحاسب أخوك ده، أنت كياتو. وأسمعوا كلامي، أنتوا تقولوا اليوم ولا مباكر عنيهنا نمشوا في هلة واحدة ونقودوا هناك سنة واحدة ونتاجروا ونلقوا قرص كثير. أنتوا ما تعرفوا شنو اللي يكون ليكو مباكر، حياتكو مثل الدخان اللي يقوم وعجل كي بس يشتت، أخير تقولوا كان ربنا قال آمين نعيشوا ونسوي شيء مثل كي ولا مثل كي، ولكن أنتوا مستكبرين وكلامكو كلام فشار بس. كل الاستكبار المثل ده هوان، كان نادم يعرف الخير الواجب يسويه وما سواه، هو بيجي مذنب.